والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. كتاب الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل، اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك المقيم يا رب العالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، وعلمنا تأويل كتابك الكريم وسنة نبيك عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وارزقنا التمسك بهما يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فشرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب في بيان أحكام الحج، فقوله رحمه الله كتاب الحج، أي في هذا الموضع سأجمع لك أحكام الحج الذي هو أحد أركان الإسلام، وأجمعت الأمة على وجوبه، واختلفوا في العمرة والمذهب على وجوبها كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والحج قصد بيت الله عز وجل والمشاعر في وقت مخصوص بفعل مخصوص، ولهم تعريفات في ذلك. قال رحمه الله تعالى: وهو واجب مع العمرة في العمر مرة. قال المصنف رحمه الله: وهو واجب، وهذا بالإجماع، ونص وأمر الله عز وجل به في كتابه، فقال: ولله على الناس حج البيت، فدل على وجوبه. قال رحمه الله تعالى: مع العمرة، أي أن العمرة واجبة أيضا. قال رحمه الله: في العمر مرة، فدل على أنه لا يجب كل عام، وإنما يجب على كل مكلف، فهو فرض عين، يجب على كل مكلف مرة واحدة في العمر. ويدل هذا على وجوبه على الرجال وعلى النساء. ومن أدلة فقهائنا رحمهم الله تعالى على أن العمرة واجبة كالحج هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله النساء عن الجهاد، فقال لهن النبي عليه الصلاة والسلام: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فقوله عليه الصلاة والسلام عليكن، هذه صيغة من صيغ الأمر عند الأصوليين، والأصل أن الأمر يقتضي الوجوب إلا إذا دلت قرينة. فإذا وجب على النساء فعلى الرجال من باب أولى. نعم. ولحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر، أما كونه يدل على وجوبه مرة في العمر، فهو الحديث المشهور: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، فدل على وجوبه مرة في العمر. قال رحمه الله تعالى: وشرط الوجوب خمسة أشياء. الشروط التي تذكر للحج على ثلاثة أنواع: النوع الأول شروط وجوب وإجزاء وصحة، والنوع الثاني شروط للإجزاء والصحة فقط، والنوع الثالث شروط للوجوب فقط. فشروط الوجوب هي خمسة أشياء. الأول ما هو؟ فالإسلام شرط وجوب، وأيضا هو شرط صحة وإجزاء. إذن الإسلام شرط وجوب وشرط صحة وشرط إجزاء. لما نقول إنه شرط وجوب، فهذا يعني أن غير المسلم لا يجب عليه الحج لعدم توفر هذا الشرط. ولما نقول إنه شرط إجزاء، فمعناه أن الكافر لو حج فهل يجزئه ذلك عن الحج الواجب في عمره؟ لا. ولما نقول إنه شرط صحة أيضا، فهذا يعني أن الكافر لو فرضنا أنه حج فحجه باطل ولا يصح، فهو شرط وجوب وصحة وإجزاء. الثاني العقل. والعقل، فالعقل شرط وجوب، فمن كان مجنونا فهو غير مكلف فلا يجب عليه الحج، وأيضا هو شرط ماذا؟ شرط صحة، فلو أن المجنون حج لم يصح منه الحج، ولو أن المجنون حج ثم أفاق هل يجزئه؟ إذن ماذا نقول في العقل؟ شرط وجوب وشرط صحة وشرط إجزاء. الثالث البلوغ. البلوغ شرط وجوب، فهل يجب الحج على الصغير الذي لم يبلغ؟ لا. طيب، الصغير لو حج هل يصح منه؟ نعم، إذن نقول هو شرط وجوب ولا نقول هو شرط صحة، أليس كذلك؟ نقول هو شرط وجوب لكن لا نقول هو شرط صحة، لأنه يصح من الصغير. طيب، الصغير لو حج ثم بلغ، فهل حجه السابق يجزئه عن حجة الإسلام؟ لا، إذن البلوغ شرط ماذا؟ شرط إجزاء أيضا. إذن نقول البلوغ شرط وجوب وشرط إجزاء. الشرط الرابع وكمال الحرية، فكمال الحرية شرط للوجوب، أليس كذلك؟ بلى، فالعبد الرقيق لا يجب عليه الحج. طيب، لو حج ثم عتق، لو حج ثم عتق أو أعتق، فالسؤال هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ لا، إذن نقول كمال الحرية شرط وجوب وشرط إجزاء. لكن لو حج مع سيده أو بإذن سيده، فهل يصح الحج منه؟ نعم، إذن هل نقول هو شرط صحة؟ لا. إذن علمنا من هذا أن الإسلام والعقل ماذا كنا نقول؟ شرط وجوب وصحة وإجزاء، وأن البلوغ وكمال الحرية شرط وجوب وإجزاء. وسيأتي الشرط الخامس، ما هو؟ الاستطاعة. سنقول ماذا؟ شرط وجوب فقط، فمن لم يكن مستطيعا لا يجب عليه الحج، صحيح؟ لكن لو أنه شق على نفسه مع كونه لا يملك الراحلة، فخرج من المدينة ماشيا حتى وصل إلى مكة فحج، فهل يجزئه؟ نعم يجزئه. وهل يصح منه؟ إذا أجزأه فمن باب أولى أن نقول إنه قد صح، أليس كذلك؟ طيب، أكد لك المصنف رحمه الله تعالى هذا، فقال لك بيانا لبعض ما ذكرته لك، فقال لكن يصحان من الصغير والرقيق. يصحان من الصغير، لأننا لم نقل إن البلوغ شرط صحة، والرقيق لأننا لم نقل إن كمال الحرية شرط صحة، ولا أكمل، ولا يجزيان عن حجة الإسلام وعن رقيق. نعم، لماذا؟ لأنهما شرطا إجزاء. نعم. فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده إن عاد فوقف في وقته أجزاءه عن حجة الإسلام. حسبك. يقول لك المصنف رحمه الله، لو فرضنا أن رجلا معه عبد ومعه ابن حجا معه، فأما الرقيق فكان على رقه، وأما الابن فكان لم يبلغ الحلم بعد، فأحرم من ذي الحليفة وذهب إلى مكة، وفي يوم صبيحة يوم عرفة وهما بعرفة معه، نام هذا الصبي وقام محتلما، والاحتلام هو إحدى علامات البلوغ، وهذا الرجل تذكر فضل الله ورحمته في عرفة، ففكر في عمل صالح يتقرب به إلى الله، فكان من جملة ذلك ما هو؟ عتق الرقاب، فقال أعتقت عبدي لوجه الله، فعتق الرقيق وبلغ الصبي. فالسؤال، لما أحرما هل كان الحج واجبا عليهما؟ لا. وهل كان مجزئا لهما؟ لا، لأنه شرط إيش؟ وجوب وإجزاء. والآن الحمد لله زال مانع الإجزاء عنهما جميعا، فهل يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام في المثال المذكور؟ نعم أو لا؟ في المثال المذكور الجواب نعم. لماذا؟ لأنه زال عنهما مانع الإجزاء وهما بعرفة، فهذا يعني أنهما أدركا الوقوف بعد التكليف ووجود شرط الإجزاء، صحيح؟ طيب، الرجل خرج من غربت الشمس وخرج من عرفات واتجه إلى أين؟ إلى مكة أو إلى منى؟ إلى مزدلفة. ممتاز، ذهب إلى مزدلفة وصلوا المغرب والعشاء جمع تقديم ثم ناموا، ولما ناموا بدأ الرجل يتذكر في فضل الله عليه أن الله بلغه عرفة، فأراد أن يشكر الله فأعتق العبد، وقام ابنه فقال أنه احتلم. الساعة كم قام من النوم؟ قام الساعة الثانية في الليل. كم بقي على الفجر؟ بقي نفرض مثلا ساعتين، أو بقي ساعتان أو ثلاث ساعات مثلا. فالسؤال، لو عاد الرجلان لأن حتى الثاني صار رجل، عاد الرجلان إلى عرفة قبل الفجر، فهل يجزئهما عن حجة الإسلام؟ الجواب نعم، يجزئهما عن حجة الإسلام. لكن عندنا مشكلة في كلتا الحالتين، ما هي؟ لو كان هؤلاء أتوا بالحج بنسك الإفراد أو نسك القران، فلما قدم إلى مكة مثلا في اليوم السابع، أول طواف يشرع لهم أن يطوفوه ما هو؟ هو طواف القدوم كما سندرس إن شاء الله. وطواف القدوم سنة وليس واجبا على المشهور عند فقائنا. فطافوا جميعا للقدوم، وعندنا ركن من أركان الحج وهو السعي، والسعي إما أن تسعى بعد طواف القدوم وإما أن تسعى بعد طواف الإفاضة. فقالوا فرصة الآن ولا توجد زحام، فلنسعى الآن سعي الحج. وسعي الحج عند فقهائنا ما حكمه؟ ركن. فسعي سعي الحج بعد طواف القدوم. فالسؤال، لما عتق العبد وبلغ الصبي في عرفة أو ليلة مزدلفة وعاد فوقف، لو عاد فوقف، السؤال هل يجزئهما الحج حينئذ عن حجة الإسلام؟ قال فقهاؤنا لا يجزئهما ذلك. لماذا؟ لأنهما قد أديا ركنا من أركان الحج، وهما قبل زوال المانع الإجزاء. واضح؟ فلو قال قائل ما الإشكال، قد سعيا من قبل فليعد السعي، فليعد السعي، فنقول إن هذه عبادة مشروعة بعدد معين ولا يشرع فيها الزيادة، وقد انتهت ومضت، فلا يمكن ذلك. ألا ترى أنك لو صليت العشاء الآن منفردا مثلا، ثم دخلت جماعة بعد أن فرغت، وقلت سأجعل الماضية تلك نفلا وأجعل هذه فرضا، هل يصح؟ لا يصح ذلك. نقول ما مضافات، وقد انتهى الفرض ولا يشرع تكراره حينئذ، لا يشرع تكراره على أنه فرض. واضح؟ في الحج ليس مسنونا حتى يعني. هذا الكلام قال فيه المصنف رحمه الله: فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف، هذه حالة، أو بعده يعني بعد الوقوف، إن عاد كما في الصورة الثانية لما ذهب إلى مزدلفة فوقف في وقته، أجزأه عن حجة الإسلام بشرط، ما هو؟ ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم. إذن يمكن أن نلخص المسألة فنقول حال هذين لا يخلو من حالتين أو حالين: الحال الأولى أن يسعيا بعد طواف القدوم، والحال الثانية ألا يسعيا بعد طواف القدوم. فإن سعيا بعد طواف القدوم، فإن عتق أو لم يعتق، بلغ أو لم يبلغ، فهل يجزئه حجة الإسلام؟ لا، انتهى الأمر بدون تفصيل، سواء في أدرك الوقوف خرج انتهى الأمر. الحال الثانية لو لم يسعى بعد طواف القدوم، فلا يخلو من حالين: إما أن يدرك الوقوف قبل، يدرك الوقوف في وقته، أو لا، فإن أدركه في وقته بعد زوال المانع وهو الرق والصغر فقد أدرك الحج وأجزأه، وإلا فلا. نعم، قال المصنف رحمه الله: أجزأه عن حجة الإسلام ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم. واضح؟ اتضحت الآن. نعم، قال رحمه الله: وكذا تجزئ العمرة، وكذلك وكذلك وكذلك تجزئ. نسختك مختلفة عن نسختي، نسخة الخذلان. فريابي. نعم، وقال قال وكذا تجزئ العمرة قبل طوافها. يقول لك المصنف رحمه الله: ما ذكرته لك آنفا كان تفصيلا يتعلق بالحج، فماذا نقول في العمرة؟ العمرة ليس فيها وقوف، فأول ركن سيشرع فيه ما هو من الأفعال؟ ما هو؟ هو الطواف. فقال لك المصنف رحمه الله: وكذلك تجزئ إن بلغ أو عتق قبل طوافها. مفهومه إن عتق أو بلغ بعد الطواف فإنه لا يجزئ ذلك. نعم، قال رحمه الله: الخامس الاستطاعة، هذا الشرط الخامس. وقلنا ماذا يعتبر هذا الشرط؟ شرط وجوب فقط. ولذا من شق على نفسه وأرغمها وذهب إلى مكة وهو لا يملك زادا ولا راحلة، فطاف فحج أو اعتمر، فإن ذلك يجزئه عن حجة الإسلام لو استطاع فيما بعد ذلك، ويصح منه ذلك. نعم، قال المصنف رحمه الله: وهي ملك زكاة زاد وراحلة تصلح لمثله. نعم. أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب. حسبك. طيب، شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة في بيان الاستطاعة المرادة عند فقهائنا رحمه الله تعالى، فقال لك هي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله، فذكر لك المصنف رحمه الله أنه لا بد أن يملك شيئين. الشيء الأول أن يكون مالكا للزاد، أن يكون مالكا للزاد. وما المراد بالزاد؟ زاد المستقنع، يعني أن يكون ما شاء الله عنده زاد المستقنع، والذي ليس عنده زاد المستقنع ما يقدر، أن يكون مالكا للزاد. وما المدة التي يشترط فيها أن يكون مالكا له؟ طيب اكتب، لما قال لك ملك زاد اكتب في سفره ذهابا وإيابا من مأكول ومشروب وكسوة، من مأكول ومشروب وكسوة. عرفنا الآن. إذن ما الزاد؟ مأكول ومشروب وكسوة، تكفيه مدة ماذا؟ السفر ذهابا وإيابا. واضح؟ سهل هذا. طيب، هو ليس عنده الزاد لكن عنده مال، يستطيع في ذهابه وإيابه أن يوفر طعامه وشرابه وكسوته، إذن هو كالمالك للزاد تماما. إذن هذا هو الأول. الثاني، ماذا قال الثاني؟ قال وراحلة. إذن لابد أن يملك راحلة، كدابة مثلا تنقله من المدينة إن كان من أهل المدينة مثلا إلى مكة وعرفة وما إليها حتى يحج عليها. وعلم منه أنه لو كان قادرا على المشي من المدينة إلى مكة قادرا على المشي، لكنه لا يملك الراحلة ولا يملك مالا يحصل به الراحلة، لا أجرة ولا شراء ولا غيرها، فالسؤال هل يلزمه الحج؟ الجواب لا. ولو كان قويا شديدا قادرا على المشي. طيب، لو أنه كان من سكان المدينة ويريد أن يذهب للحج، يرحمك الله، وأراد أن يذهب للحج فقال أنا لا أدري هل أنا مستطيع عندكم أو لا، فقلنا له هل تملك زادا؟ قال الحمد لله أملك الزاد. قلنا هل تملك راحلة؟ قال في الحقيقة ليس عندي سيارة، لكن عندي كرمكم الله حمار، أو عندي بعير أركب عليه وأستطيع أن أذهب به إلى مكة وأحج الحمد لله، دون أن يكون للبعير تصريح دخول، لكن يستطيع الحمد لله. فالسؤال هل يلزمه أو لا؟ ماذا قال لك المصنف رحمه الله؟ وراحلة إيش؟ تصلح لمثله. إذن اشترط المصنف رحمه الله في الراحلة أن تصلح لمثله. والحال اليوم أن الناس ما عادوا ينتقلون مثل هذه المسافات على مثل هذه الدواب، فصارت لا تصلح لأمثالهم في هذا الزمن، أليس كذلك؟ وبناء عليه نقول إنه يعد غير مستطيع، فلا يجب عليه الحج بهذه الصورة. فلو ملك راحلة تصلح لمثله فهذا هو الذي يجب عليه الحج. هنا تنبيهات. التنبيه الأول، ركز معي، تلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى قال ملك زاد وملك راحلة، ماذا قال بعدها؟ تصلح إيش؟ لمثله تصلح. ما هي التي تصلح هذه؟ الراحلة. ولم يقل يصلحان لمثله. لو قال يصلحان لمثله رجع على ماذا؟ على الزاد والراحلة. ممتاز. إذن شرط أن يكون صالحا لمثله عائد على الراحلة فقط، صح؟ طيب، لو أن رجلا ثريا جدا طعامه وشرابه المعتاد لمثله، طعام فخم جدا، لا يأكل إلا أفخم المطاعم وأفخم المشارب، ويعني جدا يعني فارغ جدا، ولو حج لن يحج إلا مع أناس يعني في حملة، مرة يأتونه بسندويشة فقط في الفطور وفي الغداء، ربما وزعوا أيضا ربما في العشاء فقط أشياء يسيرة، لا يعني ليست على معتاده نهائيا. فالسؤال ظاهر كلام الفقهاء رحمه الله تعالى، إلا أنه في الركوب سيركب في باص مكيف فيه وجبة في الذهاب، وجبات في الذهاب، وجبات في الإياب، وشاهي وقهوة الحمد لله أمره طيب. لكنه في الطعام والشراب لا يبلغ وجب زاد مثله من مأكول ومشروب، فهل يلزمه الحج أو لا؟ ها الجواب نعم يلزمه الحج، الجواب نعم يلزمه الحج. إذن هذا يعود للراحلة والآل وآلتها فقط، وهذا هو الصحيح من المذهب، أي أن اشتراط الصلاح للمثل عائد إلى الآلة فقط كما قال المرداوي في الإنصاف، قال على الصحيح من المذهب، وهو الذي مشى عليه في الإقناع، وهو ظاهر المنتهى أنه لا يشترط ذلك في الزاد، يعني في زاد الذاهب. وأكد ذلك صاحب الفروع فقال: وظاهر كلامهم يلزمه، يعني يلزم هذا الإنسان، يلزمه لظاهر النص ولئلا يفضي إلى ترك الحج، صار كل واحد عنده طعام فارغ وعنده طعام، ولئلا يفضي ذلك إلى ترك الحج بخلاف الراحلة، فالراحلة أمرها مختلف. طيب حسبك. طيب إذن هذا تنبيه مهم في الحقيقة، أن الراحلة لا بد أن تصلح لمثله. التنبيه الثاني: هل هذا الشرط الراحلة يتعلق بكل من يريد الحج، كل من يريد الحج، أو هو خاص بالبعيد؟ يعني مثلا رجل يبعد عن مكة 20 كيلا فقط، فهل نقول له لا بد أن تملك الزاد والراحلة التي تصلح لمثلك، مع أنه قادر على المشي ولن يكلف عليه؟ يعني المشي من المدينة ليس كالمشي من مثلا من الجموم مثلا، فرق كبير جدا. فهل هذا عام لكل إنسان؟ نقول له لا يجب عليك الحج لأنك لا تملك الراحل. إذن هذا فيه قيد مهم لا بد أن تكتبه، أكتب لما قال لك وراحلة تصلح له، أكتب في مسافة سفر عن مكة، في مسافة سفر عن مكة لا دونها، يعني لا دون مسافة السفر. وبناء نعم مسافة السفر هي مسافة القصر، وبناء عليه الذي في الجموم مثلا هذا لا يبعد عن مكة مسافة سفر، فهل يجب عليه الحج إذا لم يجد راحلة تصلح لمثله؟ الجواب نعم يجب عليه الحج. لكن لو كان شيخا هرما كبيرا حتى من الجموم لا يطيق المشي، فماذا نقول؟ نقول هذا ليس قادرا حينئذ، لذلك قالوا إلا لعاجز عن المشي كشيخ كبير، كشيخ كبير. طيب انتبه معي، إذن عرفنا في الزاد شيئين اشترطناه، معذرة في ليس في الزاد، في الراحلة أنه لا بد أن تصلح لمثله حتى نقول بالوجوب، وقلنا أيضا أنه في مسافة السفر، إذن قيدنا الراحلة بأن تكون صالحة لمثله وأن يكون ذلك في مسافة السفر. والزاد هل قيدناه بأن يكون صالحا لمثله؟ لا. طيب هل قيدناه بأن يكون في السفر؟ في الحقيقة لا، لكنه شرط، ولذلك في الزاد اكتب وأما الزاد فيعتبر، يعني يعتبر شرطا، قربت المسافة أو بعدت. إذن الزاد يكون شرطا للوجوب، قربت المسافة أو بعدت، بخلاف الراحلة فهي شرط للبعيد فقط دون القريب. واضح كلامي؟ واضح. طيب قال رحمه الله: نعم إذا لم يكن مالكا للراحلة لكنه يقدر على تحصيلها بشراء أو كراء، يعني إجارة، بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه. يقول لك المصنف رحمه الله: لو أنه لا يملك زادا لكنه بإمكانه أن يبيع أشياء مهمة عنده من الحوائج التي صارت ضرورية عنده، بإمكانه أن يبيعها أو يحتاجها، كأن يبيع مسكنه أو يبيع عبده الذي يحتاج إليه أو كتبه التي يدرس فيها ويحتاجها في دراسته، فهل يلزمه ذلك حتى أن يبيعها من أجل أن يشتري الزاد أو الراحلة؟ الجواب قال لك المصنف: لا، لذلك اشترط أن يكون ذلك الزاد والراحلة فاضلا، يعني زائدا عما يحتاجه من كتب. ولذلك قالوا لو أنه كان مثلا يدرس دليل الطالب مثلا وعنده من دليل الطالب نسختان ولو باع إحدى النسختين لنفعه ذلك في الزاد، فما الحكم؟ يلزمه ذلك لأنه فاضل عن حاجته. قال ومسكن وخادم، وأيضا أن يكون فاضلا يعني زائدا عن مؤنته ومؤنة عياله. ماذا قال؟ على الدوام. طيب إذن لو قال أنا ممكن أن أبيع بعض الأشياء التي عندي حتى وعندي ما يكفيني مؤنتي فقط، لكني إذا بعتها لن يكون هناك ما يكفي زوجتي وأولادي وربما أبوي ربما، فهل يلزمه ذلك؟ الجواب لا، إذن لابد أن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله. لكنه قال لك كلمة، ماذا قال؟ على الدوام. فما المراد بقوله رحمه الله على الدوام؟ انتبه معي. أولا على الدوام، اكتب ثم أشرح لك، اكتب. فيكون عنده حتى بعد رجوعه عقار أو بضاعة يتجر بها أو صناعة أو عطاء من الديوان طيب هيا انتبه معي الآن حتى أفسر لكم هذا. بعض الناس ربما يكون مالكا للزاد والراحلة في ذهابه وإيابه زائدا عن حاجته ومؤنته ومؤنة عياله، صحيح، لكنه إن عاد لن يكون عنده شيء. يعني هو صحيح هذه خلال الذهاب والإياب الذي سيستغرق مثلا نقول أسبوعا، خلال الذهاب والإياب عنده مؤنته في سفره ذهابا وإيابا وفي حجه وعمرته، وعند أولاده وزوجته خلال هذا الأسبوع ما يكفيهم، صحيح، لكنه إن وصل وعاد لن يكون عندهم شيء. هذه صورة. وهناك صورة أخرى أن يكون إذا رجع عندهم ما يكفيهم، لكنه فقط يكفيهم يومين ثلاثة فقط وليس مستمرا. فماذا قال لك المصنف رحمه الله؟ إذا أراد أن يسافر للحج لا بد أن يكون زاده وراحلته ومؤنته التي سيأخذها وتكفيه في حجه وعمرته زائدة عن ماذا؟ عن مؤنته هو ومؤنة عياله الذين يعولهم على الدوام. ماذا قلت لك في بداية ما أمليته عليك؟ ماذا قلت لك؟ يعني حتى بعد رجوعه. فهنا ربما يرد على أذهانكم سؤالان. السؤال الأول قوله على الدوام، من الذي يعلم الغيب أنه سيدوم أو لا يدوم؟ نحن لا نعلم الغيب، ربما لا يدوم، حتى هو ربما لا يدوم. نقول المراد على الدوام في المعتاد، يعني على يعني مثله يبقى، هذا الشيء مثله يبقى، وليس المراد شيء دائم. أنا لا أعلم الغيب، لن يدوم شيء إلا الله سبحانه وتعالى. هذا السؤال الأول الذي ربما يرد على الأذهان. الشيء الثاني، ما هو الشيء الذي يدوم؟ زاد يعني أكل؟ لا، ليس هذا المراد. لذلك مثلت لك بشيء يبقى له. أفرض أن هذا الإنسان مثلا عنده مثلا منجرة، تعرفون المنجرة؟ محل النجارة، يصنع به الخشب ويصنع به دواليب من الخشب. هذا المصنع أو هذه الآلات حتى يذهب للحج يحتاج أن يبيعها، فباعها ب5000 ريال. هذه 5000 سيحج ب1000 أو 2000 وتبقى 3 هي نفقة أولاده وزوجه خلال فترة ذهابه وإيابه. السؤال إذن هل هذا فاضل عن حاجته الآن؟ الجواب نعم، فاضل حتى يعود نعم، لكنه إن عاد لن يكون عنده شيء. فهل هذا يعتبر فاضلا عن حاجته حينئذ على ما ذكر الفقهاء؟ الجواب لا. لكن لو أنه ذهابه يكلف 1000 وعودته 1000، كم ذهب؟ 2000، ومؤنة عياله أيضا مثلا 2000، كم بقي؟ 1000. هذه 1000 إذا عاد سينفق عليهم، لكنها لن تدوم له. فعلى ما ذكرته لكم حتى بعد رجوعه، فهل يكفيه هذا؟ الجواب لا. لكن لو أنه سيسافر وإذا عاد صح لن يكون عنده سيولة كما نقول، لكن عنده آلات النجارة موجودة، عنده آلات الحدادة موجودة، عنده عقار يتجر به، هناك عطاء من الديوان مخصص له، راتب مثلا يأتيه كل شهر مثلا، ها فهو سينفق كل الرواتب السابقة، لكن الرواتب القادمة ستأتي. ها إذن نقول هذا فاضل أو لا؟ نقول هذا فاضل إن كان فاضلا عن حاجة. واضح؟ طيب أنبهك لأمر للفائدة من باب التدقيق، أن فقهاءنا رحمهم الله تعالى بعضهم اشترط في أن يكون فاضلا إلى رجوعه فقط، ولكن الذي أمليته عليكم حتى بعد رجوعه، حتى بعد رجوعه. طيب الذي ذكرته لك أنه حتى بعد رجوعه هو المذهب كما في الإنصاف، كما في الإنصاف، وهو ظاهر المنتهى، وصرح به الشيخ منصور في شرحه أنه حتى بعد رجوعه، خلافا للكافي، خلافا للكافي، الكافي لمن؟ الإمام ابن قدامة، والإقناع، خلافا للكافي والإقناع، فقالوا إلى رجوعه فقط. أنتم عرفتم الفرق؟ نعم. قال رحمه الله: فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا إن كان في الطريق أمن. يقول لك المصنف رحمه الله: فمن كملت له هذه الشروط أي الخمسة فقد وجب عليه الحج، لأنها شروط وجوب، لزمه يعني وجب عليه السعي فورا، وهذا مبني على الأصل عند فقهائنا في الأصول أن الأمر إذا تجرد عن القرائن للفور. نعم. قال يعني يلزمه إن كان قادر أن يحج هذا العام، فلو أخر فقد أثم. قال المصنف رحمه الله: إن كان في الطريق أمن، فهذا شرط، لكنه لم يذكره في الشروط السابقة، لم يذكره سادسا لأنه داخل في الشرط الخامس، فهو من الاستطاعة، عد عند بعض فقهائنا من الاستطاعة، فأمن الطريق من الاستطاعة كما في المنتهى. طيب قال رحمه الله: فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده. يقول لك المصنف رحمه الله: لو أن إنسانا وجب عليه الحج لكنه عجز عن السعي إليه والذهاب إليه لعذر، وما مثال هذا العذر؟ قال لك: ككبر، كأن يكون كبيرا طاعنا في السن، أو كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه. فهذا الإنسان، هذا الإنسان ربما كان مستطيعا بماله أو لا، هذا الإنسان عجز أو عجز عن السعي ببدنه، فهو عاجز بالبدن، وربما يكون عاجزا بالمال أيضا أو لا، فإن كان عاجزا بهما جميعا فهذا لم يجب عليه الحج، لكن بعض الناس يكون عاجزا عن الحج بالبدن وقادرا على الحج بالمال، فعنده بعض استطاعة، عنده ملك يملك الزاد والراحلة، هذا قادر بالمال لكنه كبير في السن طاعن في السن لا يقدر، وأسلم الآن وهو طاعن في السن أو نحو ذلك، ويريد أن يحج ولا يستطيع، أو فرط والعياذ بالله والآن تاب إلى الله ويريد أن يحج ولا يستطيع، أو أصيب بمرض لا يرجى برؤه قبل أن يحج، فما الحل؟ هل ماله يجعله يحج بماله؟ وكيف؟ قال لك المصنف: لزمه، يعني يجب عليه. أولا هذا ماذا يسمى عند فقهائنا؟ عند الفقهاء يسمونه بالمعضوب بالضاد وليس بالصاد، مغصوب ضع فوقها نقطة، معضوب. هذا الإنسان قال لك المصنف إذا كان قادرا بماله لزمه أن يقيم نائبا، هذا النائب اشترط فيه شرطا، ما هو؟ أن يكون حرا، أن يكون حرا، وهناك شرط آخر وإن لم يشترطه هنا لكنه مشروط بلا شك، أن يكون قد حج عن نفسه أو اعتمر عن نفسه حسب ما وكله فيه، لأنه لو لم يحج عن نفسه لم يقع هذا الحج عن المستنيب، عندنا مستنيب الذي هو العاجز المعضوب، وعندنا النائب الذي سيقوم بالحج حج البدن. فنشترط في النائب أن يكون حرا وأن يكون قد حج أو اعتمر عن نفسه. طيب قال لك المصنف رحمه الله: ولو امرأة، فلم نشترط أن يكون ذكرا، فلو أن رجلا وكل امرأة أو امرأة أو أن امرأة وكلت رجلا صح. قال المصنف: يوكله ويستنيبه في ماذا؟ أنت معي؟ ركز. يستنيبه في أنت ذهبت إلى البلاد، عد إلى المدينة. قال المصنف رحمه الله: يحج ويعتمر من أين؟ من بلده. ممتاز، من بلدي، هذا مهم. إذن نقول لو أن رجلا يسكن في ألمانيا، في تشوتغارت، يسكن في تشوتغارت مثلا، بلد معروف في ألمانيا، الذي لا يعرفه يدخل إلى الخريطة حتى يتوثق، يعني الذي يظن أني من رأسي، لا هو ليس من رأسي، أنا أبصرته في الخريطة وبهزاد هو الدليل على أن البلد مجد. هذه البلدة تقع في ألمانيا، فيها رجل مسلم مثلا، هذا الرجل أسلم وهو قادر بماله لكنه لا يستطيع أن يحج ببدنه. فقال لك المصنف: إيش يلزمه؟ أن يقيم من يحج ويعتمر عنه. من أين؟ من بلده. وبناء عليه لو أنه اتصل على واحد منكم، على بهزات مثلا أو على علي، أو على علي، وقال له: أنا أريد من يحج عني. فقال له: أبشر، هناك من يحج عنك في مكة، ها حج بدل. فما رأيكم؟ هل يصح؟ أولا يصح ولا يصح؟ ننتظر. هل هذا موافق لما قاله المصنف؟ لا، لم يوكل رجلا من بلده. فلو حصل هذا، لو حصل أنه وكل رجلا من شوتغارت، يصح؟ الجواب نعم. قال للشيخ بهزاد، قال له: أنت ستذهب للدراسة، أريدك أن تحج عن والدي. قال: أبشر. فخرج من تلك البلد قاصدا أن يحج عن والده، حتى جاء إلى الميقات وأحرم وذهب إلى مكة وحج. فنقول الحمد لله، أدى الواجب وأجزأ. قال المصنف رحمه الله: وإيش قال؟ ويجزئه. نعم، ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه. يقول لك المصنف: يجزئه ذلك والحمد لله ما لم يزل، يعني يزول، ما لم يزل العذر قبل إحرام النائب. فلو أن أخانا الحبيب بهزاد أحرم من ذي الحليفة اليوم للعمرة، ثم اتصل به الرجل وقال له: أبشرك، المرض الذي كان لا يرجى برؤه اليوم أخبرنا الطبيب أني الحمد لله قادر وسآتي بنفسي. فنقول: ما دام قد أحرم النائب فقد برئت ذمة المستنيب. طيب، هنا مفهوم المخالفة لما قال لك: ويحج ويعتمر من بلده. ما الحكم عند فقهائنا لو أحرم النائب من غير البلد؟ اكتب هذه مهمة، يعني هو مفهوم المخالفة لما قال لك: ويحج ويعتمر من بلده، اكتب: أو من حيث وجب عليه. سأشرح لك هذا بعد قليل. ويجوز من خارج بلده دون مسافة قصر. ولا يجوز مما فوقها، ولا يجوز مما فوقها، ولا يجزئه كما في الإقناع. أنت يا علي من بلدك اسمها برلين؟ اسم بلدك، اسمها المدينة التي أنت فيها؟ فرانكفورت. بعيدة 8 ساعات، ساعتين إلى، نعم، التي فيها المطار. ممتاز. طيب، هذه تبعد مسافة قصر أكيد، كم كيلو؟ ساعتين بالسيارة 200 كيلو. تمشي على الأقدام؟ بالسيارة كم يعني؟ كم كيلو؟ بين آخر بنيان إلى أول بنيان 200 كيلو. ممتاز، مسافة قصر. إذن لو أنه أحرم من فرانكفورت، تبعد 200 كيلو عن بنيان إلى بنيان، فهل يصح؟ هل يجزئه؟ لا يجزئه. طيب، لو أحرم من قرية قريبة من شوتغارت، تبعد عنها 10 كيلو فقط، هل يصح؟ الجواب نعم، يصح. من أهل المدينة بدل شتغارت، خلينا نعود للمدينة، لو أنه أحرم مثلا من أبيار الماشي قرابة 20 كيلو مثلا أو حولها، فهل يجزئه وهو من أهل المدينة؟ الجواب نعم. قلت لك في أول عبارة أو من حيث إيش؟ أو من حيث وجب. أفرض أن هذا الرجل من أهل شتغارت ولكن ليس مالكا لما يبلغه الوصول إلى الحجاز وإلى مكة، لكنه ذهب إلى فرانكفورت بالسيارة، وفي فرانكفورت يسر الله عز وجل له أن أعطي مالا هدية أو باع شيئا فصار مالكا، فأين وجب عليه؟ وجب عليه في فرانكفورت صح؟ لما وجب عليه هنا وكل رجلا من فرانكفورت، يصح؟ يصح، لأن الواجب أصلا أن يكون من حيث وجب عليه، وهو لم يجب عليه وهو في بلده الأولى، وإنما وجب عليه في هذه البلد الثانية. إذن يجوز أن ينيب شخصا من هذا البلد لأنه هو محل الوجوب. إذن الأصل، لذلك بعضهم لا يعبر من بلده وإنما يقول من حيث وجب، وأظن هذا هو اللي أذكر أنه تعبير الأخصر، قال من حيث وجباء. ما معنى وجباء؟ الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى العمرة والحج، من حيث وجباء. مثال آخر حتى تفهم، رجل من أهل تبوك معضوب لا يستطيع، لكنه يقدر أن يصل للمدينة، فقدر الله أنه يسر الله له وصل إلى المدينة، ما يستطيع يذهب للحج، فلما وصل إلى المدينة يسر الله عز وجل له مال شيل الكتاب عن الأرض، ويسر الله عز وجل له مالا والحمد لله، وقدر بماله، من أين وجب؟ من المدينة. إذن من أين ينيب؟ من المدينة، ولا يلزمه أن ينيب من تبوك. طيب، قال المصنف رحمه الله ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر، نعم، قبل إحرامه. إذا لم يجد نائبا قالوا يسقط، الأصل لم يستطع والبدل لم يستطع، فإنه يسقط عنه الحج، ويسقطان إن لم يجد نائبا. قال رحمه الله: فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته، وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه. يقول لك المصنف رحمه الله: من لو مات، من الذي مات؟ يعني من، اكتب حتى تفهم، من لزمه حج أو عمرة قبل أن يستنيب، ما تيسر له، فماذا قال لك المصنف قبل أن يستنيب؟ قال: وجب أن نأخذ من تركته مالا، هذا المال ندفعه لمن؟ لمن يحج ويعتمر عنه، لمن يحج ويعتمر عنه. اكتب: من جميع ماله، من جميع ماله بين قوسين حتى تفهم، فلا يعتبر الثلث هنا، فلا يعتبر الثلث هنا، أغلق القوس، ولو لم يوصي به، ولو لم يوصي به. طيب، ما فائدة هذا الكلام؟ لو أن هذا الرجل ترك مالا، فهل نقول إن هذا الحج والعمرة، وكان الحج والعمرة من هذا البلد حتى يصل إلى مكة ويحج ويعتمر يكلف مثلا 5000 ريال مثلا، هذه 5000 ريال لما مات هل نأخذها من ماله مباشرة، أو أننا نقول نخرجها من الثلث فقط، يعني نجعلها مثل الوصايا، أن الوصية تكون من الثلث فقط، ها؟ مثل العطية في مرض، من الثلث فقط، هل نقول هي من الثلث أو نعتبرها من جميع المال؟ من جميع المال، ولا يختص ذلك بالثلث. طيب، ولو لم يوصي بذلك، فهذا دين لله سبحانه وتعالى، ودين الله أحق بالوفاء، مثل بقية الديون التي للخلق تسدد ولو لم يوصي بها. كم أخذنا من الوقت؟ كم دقيقة؟ 45. طيب، قال رحمه الله: ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره فرضا أو نفلا أو نذرا، فرضا أو نفلا أو نذرا لا يصح. لذلك قلت لك آنفا إنه لما قال يشترط في النائب أن يكون حرا، قلت لك: ويشترط أيضا أن يكون قد حج واعتمر عن نفسه، لهذا، هذا عام. نعم، قال المصنف رحمه الله: وتزيد الأنثى شرطا سادسا. يقول لك من شروط الوجوب التي ذكرناها، ذكرنا خمسة وبقي شرط لم نذكره لأنه يختص بالأنثى، ما هو؟ قال وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا. حسبك. قال لك المصنف رحمه الله وتزيد الأنثى، هل هذه الأنثى عامة يعني كل أنثى أم بعض الأناث؟ أكتب لما قال لك وتزيد الأنثى، أكتب شابة أو عجوزا. لو قالت أنا عجوز كركوبة ما أحد لن ينظر إلي أحد، فنقول ولو كنت عجوزا كركوبة لابد. طيب شابة أو عجوزا. طيب هل يشترط في أن يكون مسافة قصر عن مكة والمشاعر أو حتى دون مسافة قصر؟ أكتب مسافة قصر أو دونها. إذن لو أن امرأة قالت أنا أسكن مثلا في مكة من أهل مكة، فهذه التي من أهل مكة السؤال هل ستخرج خارج مكة؟ الجواب الذي يظهر لي نعم، يظهر لي، لأن المسألة الآن ليست مسألة فقهية، لا مسألة فقهية مترتبة على واقع، وهو من اليوم دخلت في داخل عمران مكة، نقول نعم ممكن لأن البنيان صار محيطا لها من كل جانب. صحيح، يعني إن كانت تسكن في العزيزية وذهبت إلى منى ليس سفرا، لم تسفر عن البلد، يمكن أن نقول. لكن عرفة فيما يظهر لي أنها إلى الآن إلى اليوم إلى هذه اللحظة ما زالت منقطعة عن مكة، فأنت إذا جئت إلى عرفة وخرجت عن حدود عرفة ستبصر، لا تبصر شيئا أمامك أصلا. إذا جئت مثلا من جهة طريق الطائف وأتيت لمسجد عند مسجد نمرة، ستخرج من حدود عرفة وتمشي مسافة حتى تصل إلى مزدلفة، فالبنيان فيما يظهر لي منقطع، أنه منقطع تماما. فما دام منقطعا معناه لو كانت من أهل مكة وتريد الذهاب إلى عرفة فهي ستسفر عن البلد، لكن هل هذا ذهابها إلى عرفة هل يبلغ مسافة القصر؟ لا، إذن هو سفر قصير. ومر معنا بعض المسائل التي تترتب على السفر القصير، من يذكر منها إيش؟ هناك مسائل يمكن الاستفادة منها في السفر القصير فقط، منها الصلاة على الراحلة، فقلنا في الصلاة على الراحلة، الصلاة على الراحلة تصح في طويل السفر وقصيره، لكن هناك خمسة أحكام تختص بالسفر الطويل، تذكرونها؟ القصر ومع القصر الجمع والفطر والمسعى الخفين 3 أيام بليلهن وسقوط الجمعة، هذه الأحكام تختص بالسفر الطويل. مما يترتب على السفر القصير مسألة صحة الصلاة على الراحلة، وأيضا مسألة المحرم، فهو شرط في طويل السفر وقصيره. ربما يستشكل بعض الإخوة ويقولون كيف تقول إنه شرط، كيف يقولون إنهم شرط إنه شرط، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، في بعض الألفاظ 3 أيام بليلهن، فكيف تقول في الطويل والقصير؟ الجواب أنه وردت روايات عديدة، منها رواية لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بريدا، ومن ثم حمله الفقهاء من فقهائنا على أن الأمر لم يكن مقيدا، لم يكن سفرا وقيد بمسافة محددة، لأنك إن قيدته ب3 أيام ليس أولى من أن تقيده بالرواية الثانية ببريد أو بيومين قاصدين أو نحو ذلك، فصارت أحوال، وأنه سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن حوادث مختلفة، فدل على أنه في كل سفر. طيب يأتي سؤال، قال المصنف رحمه الله وهو المعذرة، بقيت مسألة، نحن قلنا أن هذا يتعلق بالشاب والعجوز ويتعلق بطويل السفر وقصيره. السؤال الثالث، هل يتعلق بكل أنثى؟ نحن قلنا شاب، شابة أو عجوز، لكن حتى لو كانت صغيرة أو كبيرة؟ أكتب وإنما يعتبر المحرم لكل من لعورتها حكم، وإنما يعتبر المحرم لكل من لعورتها حكم ومن هي التي لعورتها حكم؟ وهي بنت سبع فأكثر، وهي بنت سبع فأكثر. إذن يمكن أن نقول إن قول المصنف وتزيد الأنثى أنه عام في كل أنثى وفي كل حال بشرط، ما هو؟ أن تكون بنت سبع فأكثر، عام في كل أنثى صغيرة أو كبيرة إلا ما دون سبع فقط، إلا ما دون سبع، وفي سفر أو في إذا كان طويلا أو قصيرا. لكن لو أن امرأة تسكن في مكة ولن تسافر، فالظاهر والله أعلم أن المشكلة مسألة العمر هذه مشكلة. هل نقول إن خروجها إلى الحل يعتبر سفر؟ الظاهر لا، بل إن بعض الحل اليوم في داخل مكة، يعني لو خرجت مثلا إلى مسجد التنعيم اليوم هذه في داخل مكة، فالظاهر والله أعلم أن العمرة تجب عليها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو أن تجد لها زوجا أو إيش؟ محرما مكلفا. فاشترط في المحرم أن يكون مكلفا، وما المراد بالمحرم هنا؟ اكتب: وهو كل مسلم. هو قال مكلف، إذا ما في داعي نكتب مكلف. كل مسلم ذكر الآن سأذكر لك شيئين، انتبه. واحد، كل مسلم ذكر، لا تكتب واحد، يحرم عليها حرمة مؤبدة، يحرم عليها حرمة مؤبدة. واحد بنسب، اثنين أو بسبب مباح. إذن اشترطنا فيه شروطا: أن يكون مكلفا، وهذا ذكره المصنف، وأن يكون ذكرا، وأن يكون مسلما، وأن يحرم عليها. واشترطنا في الحرمة أن تكون مؤبدة، فخرج به المؤقتة. طيب، أخت زوجتك تحرم عليك أو لا؟ تحرم عليك. إذن زوج الأخت يحرم على المرأة، صحيح؟ حرمة مؤبدة أو مؤقتة؟ مؤقتة. إذن هل يصلح أن يكون محرما؟ لا. طيب، أخوها حرمة مؤبدة، بالنسب أو بالسبب المباح؟ بالنسب. أبوها، عمها، خالها، هؤلاء كلهم بالنسب. الخال إيش نقول بالنسب؟ نعم بالنسب، صحيح، لأنه أخو الأم. طيب، أو سبب مباح. السبب المباح بالزوجية، بسبب الزوجية المصاهرة، بسبب المصاهرة أو بسبب الرضاع. فأخوها من الرضاع هذه حرمة مؤبدة، صحيح، وهي بسبب مباح وهو الرضاع. طيب، أخو زوجها هذا ما يصلح، ليش؟ لأنها مؤقتة. طيب، زوج أمها، أمها متزوجة لرجل، طبعا غير أبيها، أبوها توفي أو طلق أمها، فتزوجت المرأة زوجا آخر. في السؤال: هل هذا يعد محرما لها أو لا؟ تريد أن تحج مع أمها وزوج أمها؟ نعم، دخل بها. إذن تحرم عليه حرمة مؤبدة، صح؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإذا دخل بها فقد حرمت عليه حرمة مؤبدة. طيب، طلق أمها، يعني رجل دخل بامرأة عندها بنت من زوج سابق ودخل بها ومكث معها سنة ثم طلقها، ثم أراد أن يحج، فقالت له بنت زوجته المطلقة، قالت له: يا عم أنا أريد أن أحج معك، ما عندي بعد الله إلا أنت. فقال لها: حياك الله، حجي معي. فالسؤال: هل يعد محرما أو لا؟ يعد محرما. لماذا؟ لأنه ثبت عندنا أن هذه حرمة مؤبدة بسبب مباح. طيب انتبه معي، نختم بهذا. رجل نسأل الله السلامة والحماية زنى بامرأة، وهذه المرأة عندها بنت، فالسؤال هل تحرم عليه بنت الموطوءة؟ الجواب نعم، تحرم في المذهب عندنا بنت الموطوءة بزنا. هل هذا بسبب مباح أو سبب محرم؟ بسبب محرم، فهل يعد محرما لها في الحج؟ لا. طيب إذن لما قالك بسبب مباح خرج به مثلا بنت الموطوءة فهو بسبب محرم، قالوا هذا التحريم ليس للتغليظ ولكنه للحرمة، يعني لوجود حرمة، فخرج بالحرمة هنا خرج التغليظ كالملاعنة، فالملاعنة تحرم على الرجل إذا لعنها، تحرم حرمة مؤبدة، لكنها ليس من أجل الحرمة لحرمتها، وإنما تغليظا تغليظا عليهما. نعم. قال المصنف رحمه الله قال أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا. قال نعم. وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها ولحم. إذن لا تكون الزاد والراحلة عليه، هو تذهب لأخيها تقول له أريد أن أحج وأن تدفع، ما يلزمه. نعم. قال المصنف رحمه الله هي التي تتكفل بذلك، فتقدر على أجرته وأجرتي والزاد والراحلة لها وله. قال المصنف رحمه الله فإن حجت بلا محرم حرم وأجزاءها. حرم، وفي نسختي وأجزاء، حرم لأنها خالفت الواجب شرعا، وأجزاء لأن المحرم لا يعتبر شرط إجزاء بل هو شرط إيش؟ وجوب. كم أمضينا؟ 51 دقيقة؟ 57؟ ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه موجبا لرضاه. الله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب